احنا شينا الليلة سيار احلاها الكعدة ومشملها زهرودة يمال الدار الليلة والله نحفلها احنا شينا الليلة سيار احلاها الكعدة ومشملها زهرودة يمال الدار الليلة والله نحفلها الليلة والله نحفلها زينك خمول دوري دوري دوري بلا دوري يا طفلة زينك خمولي يا طفلة زينك خمولي دوري دوري دوري بلا دوري يا طفلة زينك خمولي دوري دوري دوري بلا دوري يا طفلة زينك خمولي دوري دوري خليني نتمتع بهاك الزين المرصع دوري دوري خليني نتمتع بهاك الزين المرصع أنا خرابك والله بيا بفتح